Book 2 93 93 93 Nebensätze mit ob الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. Ich weiß nicht, ob er mich liebt. لا أدري إن كان يحبني. لا أدري إن كان يحبني. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. لا أدري إن كان سيعود. لا أدري إن كان سيعود. Ich weiß nicht, ob er mich anruft. لا أدري إن كان سيخابرني. لا أدري إن كان سيخبرني. Ob er mich wohl liebt? إن كان حقا يحبني. إن كان حقا يحبني. Ob er wohl zurückkommt? إن كان حقا سيعود. إن كان حقا سيعود. Ob er mich wohl anruft? إن كان حقا سيخابرني. إن كان حقا سيخابرني. Ich frage mich, ob er an mich denkt. إني لأتساءل ما إذا كان يفكر في. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Ich frage mich, ob er eine andere hat. إني لأتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Ich frage mich, ob er lügt. إني لأتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Ob er wohl an mich denkt? ما إذا كان يفكر في حقا؟ ما إذا كان يفكر في حقا؟ Ob er wohl eine andere hat? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Ob er wohl die Wahrheit sagt? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Ich zweifle, ob er mich wirklich mag. إني لا أشك ما إذا كان يريدني فعلا. إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Ich zweifle, ob er mir schreibt. إني لا أشك ما إذا كان سيكتب لي. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Ich zweifle, ob er mich heiratet. إني لا أشك ما إذا كان سيتزوجني. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Ob er mich wohl wirklich mag? ما إذا كان حقا يريدني. ما إذا كان حقا يريدني. Ob er mir wohl schreibt? ما إذا كان حقا سيكتب لي. ما إذا كان حقا سيكتب لي. Ob er mich wohl heiratet? ما إذا كان حقا سيتزوجني. ما إذا كان حقا سيتزوجني.